سؤال في أركان الإسلام، في سؤال فتاوي في أركان الإسلام. السؤال الأول بيقول إيه؟ ما هي أبرز خصائص الفرقة الناجية؟ أبرز خصائص اللي احنا بنتكلم فيه يعني الفرقة الناجية، ما هي أبرز الخصائص فيها؟ يعني قال لك في الجواب في هذا الأمر، أبرز خصائص هذه الفرقة الناجية اللي هي تنجو من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللي هي تنقسم أمتي لكم كم شعبة، قال كلهم إلا شعبة واحدة اللي هي علي أنا وإيه؟ فإيه الخصائص مجملة كده عشان نقول؟ أول حاجة التمسك بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملة، في هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية التي تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأما في العقيدة تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، ماشية مع كتاب والسنة لا تحيد، مع كتاب الله وسنة رسوله، من التوحيد الخالص لله عز وجل في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسماء وصفاته زي اللي احنا كنا بنتكلم عليه في إيه؟ عقيدة أهل السنة. وفي العبادات، وأما في العبادات اللي هي حاجة الشيء الثاني في الأمر الثاني، تجد هذه الفرقة الناجية متميزة في تمسكها التام وتطبيقها ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات. يعني بعض الناس لما تيجي تقول لك ايه مثلا على سبيل المثال كيفيه وضوء، كيفيه صلوا كما رايتموني اصلي، تبحثي كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، زي كان بيصلي، زي كان بيتوضا، اللي هي اركان العبادات، فوصفات كل عباده من العبادات. ازاي عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا إن الصلاة دي لها أركان، وإن الصلاة دي لها شروط، وإن الصلاة دي لها مبطلات؟ المفروض إن أنت تبقى فاهمة الأشياء دي، إيه اللي يبطل صلاتك، إيه اللي يبقى فيه مكروه في صلاتك، إيه اللي يبقى شرط من شروط صلاتك. يعني لازم تجيبي بيه، تجيبي تأتي بيه، ولو كان مش داخل حركات الصلاة لكن قبل الصلاة شرط أهو داخل في ماهية الصلاة. يعني لو وقع شرط من الشروط دي برضو صلاتك ايه، مع انها مش من اركان الصلاة، لكن هتبطل الصلاة. يبقى المفروض ان الانسان بيتبع اللي هو حتى ينجو لابد يفهم يصلي ازاي، ايه اركان صلاته، ايه شروط صلاته، ايه مبطلات صلاته، ايه مكروهات صلاته، يهتم بالامور دي. ولو انها ما تقوليش انها امور يعني واهية او امور يعني المفروض الانسان ما يهتمش بيها، بالعكس الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كل ذلك. في العبادات تجده أو تجد هذه الفرقة المتميزة تتمسك في تطبيق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وصفتها وقدرها وأزمنتها وأمكنتها وأسبابها، فلا تجد عندهم ابتداعا في الدين. يدوروا الأمر ده لو بدعة يخافوا يعني من أمر البدعة، لأنه ده بدعة أمر مستحدث في الدين. فما يعني ما سبحان الله ما يكون في عبادة من العبادات، يعني مثلا على سبيل المثال لما احنا بنقول ايه، طب احنا بندعو دلوقتي في ختمه القران، وكان في اصل كده في الصحابه عبد الله بن مسعود لازم، لكن مثلا لو ما كانش ده بيحصل يبقى خلاص مش ممكن نعمله، يبقى احنا مش هنبتدع دي شيء. لكن بعض الصحابه كان فعلا بيجمع اهله ويدعو لما يكون بيختم القران، مالك كان يلبس احسن الثياب وهو بيختم ايه القران، اذا في اصل. لكن سبحان الله ما يبقاش الامر مبتدع وانت تبتدعيه في الدين، زي مثلا الناس اللي بتقعد تعمل ايه على سبيل المثال، مثلا تقرا زي ايه، زي على الميت مثلا، احسنته، زي مثلا على الميت يجي مثلا على سبيل المثال في الميت كل واحده اهو هي عباده اهو، كل واحده تقول يا ريت تاخدي الربع المصحف ده تقراي الجزء ده، وانت تقراي الجزء ده 30 واحده من النساء قاعدين كل واحده تاخد مصحف او تاخد ربع ربع في الأربعين ولا الخمسين. هل النبي صلى الله، اسألي نفسك، هل النبي صلى الله عليه وسلم أما تروحي تقولي أنا رايحة لفلانة السنوية أو بتعمل سنوية جدتها أو أمها أو حفيدتها أو كذا، هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل سنوية؟ هو دلوقتي والأربعين، هل هو كانوا بيعملوا أربعين النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا بيعملوا كذا؟ إذن أنت مبتدع في الدين، إذا أنت تظني أن ربنا سبحانه وتعالى اللي أنزل في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، ما كملش. لما يجي في أي احتفالات من الاحتفالات وتيجي تقولي مثلا إيه نحتفل بالاحتفال ده، أسألك سؤال واحد بس، أنت له لذلك في أصل في الدين؟ اسألي نفسك، لو ما كانش ليك أصل في الدين هتؤثمي عليه. تظني إن هو فرحة وكذا هتؤثمي عليه. إذن المفروض إن الشيء اللي تعمليه يكون له إيه؟ أصل في الدين. ما تبتدعيش شيء من نفسك، من خيالك، من ما تجريش حد على ما يفعله وتظني إن الشيء ده ما إحنا هنعمل إيه وإحنا فيه إيه غلط. انظري إلى ربك، انظري إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، أو اليوم أو ربي لما في كتابي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. خلاص الإسلام جالك موفي، ما فيش في حاجة هتزيد، ما فيش أي شيء هيزيد عليك. إذن هكذا الأمة اللي هو الفرقة الناجية لا تجد عندها ابتداعا في الدين أبدا، تجد في أمر الدين مسك عليه بإيه؟ بالنواجذ. بل هم متأدبون غاية الأدب، خلقهم أدب غاية الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله في إدخال أي شيء من العبادات ما لم يأذن بها الله أبدا. شايفين الفرقة الناجية ما يعملوش شيء أبدا، ما يقدموش من إيديهم شيء ربنا ما قالوش، رسول صلى الله عليه وسلم ما أمرش به. يبقى أنت هتبتدعي ليه؟ إذا كان الأمر، إذا كان من صفة الفرقة الناجية أنها تبقى مؤدبة مع الله. يعني إيه مؤدبة مع الله؟ يعني تتبع ما جاء به ربي، ما أنزله، ما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو أنت ابتدعت في دينك أين الأدب مع الله؟ أين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما في الثالثة وهي الأخلاق، النقطة دي مهمة جدا، خاصة في أيام كثرت فيها الفتن، كثرت فيها الفتن. في الأخلاق تجدهم كذلك متميزين عن غيرهم. في الأخلاق تجدهم يحبوا الخير للمسلمين. ما تجري إنسان ماشي مع ما أنزله ربي وهدي رسول الله إلا ما تجري يحب الخير لنفسه زي ما بيحب للناس، يحب الخير للناس زي ما بيحبه لنفسه، حب لأخيك ما تحب. مش ممكن يؤثر لنفسه بشيء ما يحبش الناس ده الشيء ده لغيره. فتجده يحب الخير للمسلمين، ينشرح صدره لخيرهم، ينطلق وجهه معاهم، يحسن المنطق والكرم معهم، كريم. وفي غير ذلك من مكارم الأخلاق اللي هي بتميز بيها هذه الفرقة الناجية. من أراد أن يكون من الفرقة الناجية فعليه حسن الخلق في كل شيء، كل حسن الخلق. من الحاجات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يتميز بها النبي صلى الله عليه وسلم في وإنك لعلى خلق عظيم، في حسن الخلق تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء، في الأشياء التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ربي سبحانه وتعالى بأنه على حسن خلق كوني عليها. ولو كان الزمان اللي حواليك شديد أنك تتحلي بهذا الخلق، لكن لا يغرنك كثرة المخالفين مهما خلفوك الناس، مش مشكلة مهما كان كثرة المخالفين حواليك، فعلي ما يأمر به ربي ما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الرابعة وهي المعاملات، عشان تكوني من الفرقة الناجية، تجدهم يعاملون الناس بالصدق وبالبيان الذي أشار إليه إمام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله البيعاني بالخيار ما لم يتفرق، ما عندهمش غش، ما يغشوش لأنهم صادقين. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. لو واحد هيبيع وكان مسلم حق هيبقى أمين في البيع، أنا هبيع لك كذا بس على فكرة في عيب كذا. طبعا الأمر ده شديد جدا على نفوس الناس، كتير جدا من الناس تبقى شديد جدا عليه. ليه؟ لأنه مش صادق. لكن لو صادق هيعمل كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللي غش الطعام. وما أكثر الغش في الطعام، وما أكثر الغش في الطعام. يا صاحب الإيه، يا صاحب الإيه، هلا أظهرته. قال له إيه؟ قال له من غشنا ليس منا، أنت حطت الطعام الحلو فوق ناشف، وتحت لما دخل أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده وجده مبلول، أنت بتحسن الصلعة السلعة على الوجه وتحت كله غش. من غشنا ليس منا. ولذلك في كل شيء من نعم نعم في كل شيء. فكل نبي صلى الله عليه وسلم بيعاني بالخيار، خلاص ما لم يتفرق. فإن صدق وبينا، لو كل واحد بين العيب اللي عنده بورك لهما في بيعهما. وإن كذب وكتم محقت بركة البيع، هياخد فلوس لكن البركة مش هتكون موجودة في هذا المال أبدا. والنقص قيل، والنقص من هذه الخصائص لا يخرج الإنسان عن كونه من الفرقة الناجية، لكن لكل درجات مما عمله. أنت درجة ممكن تكوني في الدرجة العليا، ممكن تكوني بأعمالك برضو من الفرقة الناجية لكن أعمالك ما وصلت لجيش الدرجة، كانت تتراءى الغرفات كده كما النبي صلى الله عليه وسلم وصف للصحابة الغرف وهي تتراءى كده من فوقك كده كما ترى لك الكوكب الدري شوفي الناس اللي في الغرف العليا وانت قاعدة تبقي حزينة، انت برضو في غرفة من الغرف، لكن كنت تتمني ساعتها ان انت تبقي ايه. نعم. فيقولوا والنقص في جانب هو ده. فهذه الخصائص لا تخرج الإنسان عن كونه من الفرقة الناجية، لكن لكل درجات المعمة. والنقص في جانب التوحيد ربما يخرجه من الفرقة الناجية، مثل الإخلال بالإخلاص. ما تيجي تعملي، نسأل الله العفو والعافية، ما تيجي تعملي عمل ويدخل لك الشيطان وقولي أعوذ بالله أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك ما لا أعلم. انسي الناس، انسي الناس. لما تيجي تعملي حاجة افرحي بها لأنك تعملها لله عز وجل. خلي كل عملك وانت بتعمليه لله عز وجل. انسي انك تشوفي الناس، لان مجرد نظرك للناس ممكن يعني سبحان الله لو عايزه تتجملي للناس وبتاع، طبعا لو كان حتى عملك بدايه لله عز وجل هيدخل لك الشيطان. فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقولي اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك مما كفرت ذلك يعني. وكذلك في البدع، ربما ياتي ببدع تخرجه عن الفرقه الناجيه، يكون انسان ياتي ببدعه يقول البدعه دي تخرجه تماما عن هذا، عن هذه الفرقه الناجيه، وقد يحتاج في ذلك. أما في مسألة الأخلاق والمعاملات فلا يخرج الإخلال بهما من هذه الفرقة، وإن كان ذلك ينقص 100 مرتبة التي يصل إليها. طبعا في ذلك تفصيل أكثر. في السؤال الثاني، ما المراد بالوسطية في الدين؟ ما هو المراد بالوسط في الدين؟ الوسط في الدين يقول في إجابة هذا السؤال، الوسط في الدين ألا يغلو الإنسان فيه فيتجاوز ما حد الله، ولا يقصر فيه. هقولها واحدة واحدة. حاضر. المراد بالوسط، الوسط في الدين ألا يغلو الإنسان فيه فيتجاوز ما حد الله عز وجل، ولا يقصر فيه فينقص عما حد الله عز وجل سبحانه وتعالى. لا تفريط ولا إفراط. الوسط في الدين بيقول هو كده، بيقول إيه؟ الوسط في الدين أن يتمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الوسط في الدين أن يتمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والغلو في الدين أن يتجاوزها، والتقصير أن لا يبلغها، تبع السنة. مثال على ذلك، رجل قال أنا أريد أن أقوم الليل ولا أنام كل الظهر يعني، لأن الصلاة من أفضل العبادات، فأحب أن أحيي الليل كله صلاة. فنقول له هذا غال في الدين وليس على حق. القصة، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. اجتمع ثلاثة نفر بعضهم أنا أقوم الليل طوله ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالي أقوام يقولون كذا وكذا، أنا أصوم وأفطر وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن أعرفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما تبقيش مغالية لا زيادة ولا نقص. فهؤلاء غلوا في الدين وتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم رغبوا عن سنته، افتكر أنهم هيغلوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التي فيها صوم وإفطار وقيام ونوم وتزوج في النساء، فهذا غلو. وأما المقصر فيها، وأما المقصر فهو الذي يقول لا حاجة لي بالتطوع. في ناس كتير جدا تقول كده، أنا بصلي يدوب الفروض فأنا لا أتطوع وأنا آتي بالفريضة فقط. ومن ندرى أن الفريضة عنده كاملة؟ بيحتاج بحديث الرسول. نعم، لكن عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن أفلح صدق، إن أي صدق، إن أفلح إذا إيه أتم. ومن يتم فينا الفريضة؟ مين يتم فينا الفريضة؟ إلا دايما الشيء دايما مقصرين. فربما أيضا يقصر في الفرائض، فهذا مقصر، ده مش بس النوافل، ده في الفرائض. والمعتدل هو الذي يتمشى على كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. مثال آخر، ثلاثة رجال، اللي هو بيقول قال حاجة يعني طيبة، بيقول ثلاث رجال إمامهم رجل الفاسق. حد يطلع اللي بيتنطط على السلم عشان لا يا حبيبتي منتك. قال رجل ثلاثة رجال إمامهم فاسق، أحدهم قال أنا لا أسلم عليه وأهجره وابتعد عنه ولو أكلمه، مش أكلمه ده عاصي. وواحد التاني قال أنا أمشي معاه وأسلم عليه وأبشف وجهه وأدعوله وأدعوه عندي وأجيب دعوته، مش مشكلة زي أي رجل صالح، ما فيش فرق بيننا. وأما الثالث قال هذا فاسق أكرهه لفسقه وأحبه لإيمانه ولا أهجره إلا لو كان الهجر سببا لإصلاحه. كلام موزون. فإن لم يكن الهجر سببا لإصلاحه فبل كان سببا للزياد فسقه فأنا لا أهجره. فيقول فالأول مفرط غال من الغلو، والثاني مفرط مقصر استوى عنده الصالح والطالح، وأما الثالث فهو إيه؟ هو المتوسط في ذلك الأمر. وهكذا نقول في سائر العبادات، وسبحان الله في كل سائر العبادات نقول ذلك. وهنا نقول أيضا في سؤال، هل ما تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ وهل يزيد وينقص الإيمان؟ هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم. قيل نعم في الجواب، الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، ثلاث حاجات. إذن يتضمن ثلاثة أمور، لابد عشان يكون الإنسان مؤمن لابد أن يتضمن ثلاثة أمور. الأول، الأمر الأول إقرار بالقلب، والأمر الثاني نطق باللسان، والأمر الثالث عمل بالجوارح. وإذا كان كذلك عنده الثلاثة دول فإنه سوف يزيد وينقص، بقى عنده إيمان، خلاص بقى عنده إيمان، تضمن الإيمان الثلاثة فهو يزيد وينقص. وذلك لأن الإقرار بالقلب يتفاضل، فليس الإقرار بالخبر كالإقرار بالمعينة، وليس الإقرار بيقول كلام ده كده. حتى الإقرار بالقلب ممكن يكون واحد فيه الإيمان في قلبه قوي، واحد مؤمن لكن مؤمن إيمانه إيه؟ قالت الأعراب قل لم تؤمن ولكن قولوا أصدق، ولما يدخل إيمان في قلوبهم. ولذلك فالإيمان يزيد من حيث إقرار القلب وطمأنينته وسكونه. لو أنت مؤمنة بجد هتجدي ثابتة، هتجدي القلب مليان إيمان سكينة وطمأنينة، والإنسان يجد ذلك في نفسه. فعندما يحضر مجلس علم أو ذكر فيه موعظة وذكر الجنة والنار يزداد الإيمان، وناس تانية بتسيب مجالس الذكر. فحتى كأنه يشاهد، لما يبقى الإنسان عنده إيمان يراه كأنه رأي العين، كأنه يشاهد الجنة والنار كأنه فيزداد الإيمان بذلك.